الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا به في الدنيا والآخرة، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، آمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للعلامة الشيخ المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله. وقد وصلنا عند الآية 60 بعد 200 من سورة البقرة. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم، أي واذكر، إذ قال إبراهيم ابن آزر الخليل عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال يعني الله عز وجل له أولم تؤمن يعني بقدرتي على الإحياء، سأله مع علمه بإيمانه بذلك حتى يجيبه بما سأل فيعلم السامعون غرضه، قال بلى، يعني إنني مؤمن ولا أشك بقدرتك يا رب على الإحياء. طب لماذا طلب ذلك؟ ولكن ليطمئن قلبي، أي أحب أن يرتقي إيماني من علم اليقين إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك معاينة ومشاهدة. فالعيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال، وفي هذا قطع بأنه عليه السلام لم يسأل لشك، لأنه قال أرني كيف تحيي الموتى، ولم يقل هل تحيي الموتى. فإذا إبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، والإدراك له مراتب. عندنا الجهل، والجهل نوعان، جهل بسيط 0%، وجهل مركب ناقص 1 ناقص 2 في الناقص والسالب. فإذا سألت شخصا فقلت له متى وقعت غزوة بدر، فقال لك لا أدري، هذا 0، جاهل، لكن جهله بسيط. لكن لو قال لك وقعت غزوة بدر في السنة 15 من الهجرة، فهذا جاهل جهلا مركبا، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. عندنا الوهم، يتوهم، نسبة ذلك من 1% إلى 49%. وعندنا الشك، نسبته 50%. وعندنا الظن، الظن الراجح المقصود هنا، نسبته من 51% إلى 99%. وأما العلم فنسبته كم؟ 100%. وهذا العلم درجات، عندنا علم اليقين، وعندنا عين اليقين، وعندنا حق اليقين. فأنت الآن عندك علم يقيني 100% على أن الجنة موجودة، لا تشك في هذا، من شك في ذلك كفر. فإذا رأيت الجنة ولما تدخلها فهذا عين اليقين، فإذا دخلت الجنة فهذا حق اليقين. كذلك الموت، أنت تؤمن بأن الموت حق، إذن عندك علم 100% بحصول الموت. فإذا رأيت محتضرا يحتضر أمامك صار عندك عين اليقين بالموت، أو إذا رأيت ملك الموت قادم إليك فهذا عين اليقين. فإذا احتضرت ومت صار عندك حق اليقين. فعلم اليقين 100%، عين اليقين أعلى طمأنينة، وحق اليقين أعلى وأعلى، أليس كذلك؟ بلى. وهذه الثلاثة ذكرت في القرآن، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قال سبحانه إن هذا له حق اليقين وإنه لحق اليقين. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ولم يشك في قدرة الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشك، إذن إبراهيم عليه السلام لم يشك وإنما أراد أن ينتقل إلى عين اليقين. والرؤية لا شك أنها أعظم من الخبر طمأنينة وتأثيرا في النفس، يعني كما يعني جاء ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، لو قيل لشخص إن أباك مات هذا مثل أن يرى أباه يموت؟ لا شك أن تأثير رؤية أبيه وهو يموت أعظم من سماعه بذلك. لذلك ليس الخبر كالمعاينة. وموسى عليه السلام عندما أخبره الله بأن قومه عبد العجل هل ألقى الألواح؟ لا، لكن عندما رآهم ألقى الألواح. لذلك الخبر ليس كالمعاينة. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني أوثقهن واذبحهن وقطعهن واخلط بعضهن ببعض. فلما فعل ذلك عليه السلام قال تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأخذ إبراهيم عليه السلام رؤوسهن بيده ثم أمره الله تعالى أن يدعوهن فدعاهن فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض ثم ادعهن يأتينك سعيا وأتينه يمشين سعيا ليكون ذلك أبلغ له في الرؤية التي سألها. وأقدم كل طائر ليأخذ رأسه من يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له إبراهيم غير رأسه أباه، وإذا قدم له رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء ولا يعجزه، والعزيز من أسماء الله وله أربعة معان: القوي والممتنع والقاهر ونفيس القدر الذي لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في النونية وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز بقوة، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه الصفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه في العز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. وهو واعلم، وهذا يدلك على أن أسماء الله وصفاته تحتاج إلى علم بها، واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلبه شيء ولا يعجزه، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، يضع الأمور في مواضعها. فالله عزيز في حكمة وحكيم في عزة. وهذا هو الموطن الخامس من المواطن التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة، وأحيا فيها مخلوقات من الإنس وغيرهم في الدنيا بعد أن أماتهم. هذا هو الموطن الخامس. الموطن الأول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والموطن الثاني: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. والموطن الثالث: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والموطن الرابع: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثها. الآية ذكر فيها كذلك أحياء حماره. والموطن الخامس هذا، والموطن الخامس هذا: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. الآية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله ومرضاته وابتغاء وجهه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، لأننا لو حسبنا ما ذكر في الآية لرأينا أن المضاعفة تصل إلى 700، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اضرب 7 × 100 = 700. فهذا المثل الذي ذكره الله عز وجل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، ففيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل كما ينمي أحدنا زرعه في الأرض الطيبة. جاء عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لتؤتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. رواه مسلم. والله يضاعف لمن يشاء بحسب إخلاصه في عمله وموافقته الشرع. والله واسع عليم. واسع فضله سبحانه، وفضله أوسع من خلقه. عليم بمن يستحق المضاعفة. نعم، فقد يضاعف الله لبعض خلقه أكثر من 700 بحسب إخلاصه وموافقته للشرع. نعم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في طاعة الله ومرضاته وابتغاء وجهه ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، أي على من أعطوه، لا بقول ولا بفعل ولا أذى، يعني لا يفعلون مكروها بمن أحسنوا إليهم فيحبطون به ما سلف من إحسان، لأن المن والأذى يبطل الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هؤلاء الذين يضاعف الله عز وجل أجرهم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم، هذا يدل على العناية بهذا الأجر، لأن هذا الأجر عند ربهم، أي إن ثوابهم على الله وليس على أحد سواه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من بهجة الحياة الدنيا وزينتها. نعم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قول معروف أي كلمة طيبة ودعاء ومغفرة أي عفو خير من صدقة يتبعها أذى، أي يتبعها من وتعيير بالسؤال. قول معروف ومغفرة يعني كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة يعني عفو لسائل عن إلحاحه في مسألته، خير من صدقة يتبعها أذى بالمن والتعيير بالسؤال. كلمة طيبة خير من أن تعطي شخصا مالا ثم تعيره وتمن عليه وتؤذيه، والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة هداية وهدوء إلى الطيب من القول. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني عن خلقه حليم يحلم عنهم ويصفح. قد جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا، أرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، لا تبطلوا أجور هذه الصدقات بالمن والأذى، بخطيئة المن والأذى، فإن خطيئة المن والأذى تبطل الصدقات. كالذي يعني إبطال خطيئة المن والأذى للصدقات كإبطال نفقة الذي، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني يظهر للناس أنه يريد وجه الله، وإنما قصده أن يراه الناس، أن يرائي الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، أي كالذي ينافقه ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا الذي يتصدق وينفق ويمن ويؤذي صدقته باطلة حابطة، مثله كمثل المرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: فمثله كمثل صفوان، الصفوان الصخر الأملس عليه تراب، على هذا الصخر الأملس تراب، فأصابه وابل أي مطر شديد، فتركه صلدا أي تركه قاسيا يابسا لا شيء عليه، لا يقدرون، وهذا استئناف لبيان مثل المنافق، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يجدون عليه ثوابا في الآخرة على عملهم، والله لا يهدي القوم الكافرين، أي الذين اختاروا الكفر على الإيمان. وكذلك الذي يبطل عمله لن يجد شيئا وثوابا يوم القيامة، فحاله كحال هذا الصخر الأملس الذي عليه شيء من التراب، فجاءه وابل من السماء ومن المطر فتركه صلدا يابسا لا شيء عليه. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم أو أموالهم يعني ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم لوجه الله عز وجل مخلصين مبتغين رضاه، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم يعني تحقيقا للثواب، وهم متحققون يقينا أن الله عز وجل سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء، وتثبيتا من أنفسهم ليس عندهم تردد عند الإنفاق لأنهم موقنون بثواب الله وأجره، وكذلك هذه النفقة تثبتهم على الإيمان لأن الذي يخرج المال ابتغاء وجه الله دليل على أنه يحب الله أكثر من ذلك، وهذا عمل بما علم، وقد قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم يعني متحققون يقينا أن الله عز وجل سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء، وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بشرعيته واحتسابا للأجر عند الله وتحققا بأن الأجر آت من عند الله عز وجل. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، وهذه الأمثال ينبغي لنا أن نعقلها أمثال القرآن، قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، كان بعض السلف إذا قرأ مثلا ولم يفهمه بكى لأنه ليس من العالمين. قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة يعني كمثل جنة بمكان مرتفع، الربوة المكان المرتفع، كمثل جنة بربوة يعني مثل نفقات المؤمنين المتحققين من ثواب ربهم كمثل جنة بربوة أي كمثل بستان بمكان مرتفع وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قالوا الربوة هنا قال جماعة من السلف بيت المقدس، لو رأيت المسجد الأقصى آت على تلة مرتفع. قال كمثل جنة بربوة أصابها وابل يعني مطر شديد فآتت أعطت أكلها ثمراتها ضعفين يعني بالنسبة لغيرها من الجنان، فإن لم يصبها وابل فطل يعني إذا لم يأتها مطر شديد فيتضاعف إنتاجها فإن الطل وهو المطر الخفيف يأتيها ويصيبها فيكفيها، لماذا؟ لأنها مرتفعة. والمقصود من هذا المثل أن صاحب هذه الجنة لا يخيب، لا يخيب لأنها على مكان مرتفع، فلو جاء مطر شديد أو طل خفيف فإن ذلك البستان مستفيد. وكذلك نفقة المؤمن المخلص قلت أو كثرت فإنها تزكو عند الله عز وجل وتثمر والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء فيجازيكم عليها بأحسن ما يجزي به عباده المخلصين. نعم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أيحبه أحدكم أن تكون له جنة يعني بستان من نخيل وأعناب، وهذا البستان من النخيل ومن الأعناب، تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ضعف بسبب الكبر وقعد عن الكسب، وله ذرية ضعفاء، له أولاد صغار ضعاف، فأصابها أي هذه الجنة التي من نخيل وعناب وتجري من تحتها الأنهار، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، احترقت تلك الجنة، ذهبت ثمارها وأبيدت أشجارها، فكيف سيكون حال ذلك الرجل؟ وكذلك حال الكافر يكون يوم القيامة. كيف يعني؟ يعمل أعمال ليس مخلصا فيها وليس عنده التوحيد فلا تقبل منه، صح؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالكافر مهما قدم وعمل من أعمال فهي غير مقبولة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بأصل الإيمان وهو التوحيد، أو بأصل القبول وهو الإيمان. وأيضا رأى، فهو الآن في يوم القيامة بحاجة إلى هذه الأعمال لكنها لا تدفعه، وحاله كحال هذا الذي عنده بستان من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار، وكبر في السن وقعد وعنده أولاد صغار، فأصاب تلك الجنة إعصار فيه نار فاحترقت، احترقت تلك الجنة فلم ينتفع، ولم ينتفع أولاده من بعده، كذلك حال الكافر يكون يوم القيامة. عن ابن عباس قال: الرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي. الرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. في هذا القول كفاية لتفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا، ثم انعكس سيره فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه من الصلاح. يعني إنه عنده عمل صالح ثم أبطله بالشرك والكفر، أو هو عمل عمل صالح وهو كافر ومشرك. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون فتعتبرون. نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، يعني زكوا وأخرجوا من طيبات ما كسبتم من المال الحلال الجيد، لا من رذالة المال ودنيئه. طبعا الله عز وجل لا يقبل من الصدقة إلا ما كان من حلال، صح؟ لو أن شخصا سرق فتصدق لا يقبل الله عز وجل منه. أحدهم يعني يقول بأنه ذكي، قال: أنا أسرق وأتصدق، فعندما أسرق تكون علي سيئة واحدة، وعندما أتصدق تكون 10 حسنات إلى 700 ضعف، فأعمل جدوى وأكون أنا الرابح. هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن الصدقة من الحرام غير مقبولة. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. الله عز وجل لا يقبل من الصدقة إلا ما كان من الحلال. وأيضا هنا تنبيه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني من المال الحلال الجيد، لا من رذيل المال ودنيئه. يعني بعض الناس هداه الله، إذا أراد أن يتصدق بحث عن أردأ ما عنده فأخرجه، والأصل أن يبحث عن أفضل ما عنده. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني من الحبوب والثمار. وفي هذه الآية دليل على زكاة التجارة، زكاة التجارة، وهذا حكي عليه الإجماع وهو رأي الأئمة الأربعة وفقهاء المدينة السبعة، زكاة التجارة. قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني من الحبوب والثمار، هذا فيه زكاة الخارج من الأرض، ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الخبيث الرذيل من المال، الدنيء من المال. فليس المقصود بالخبيث هنا المحرم أو النجس مثلا، واضح؟ لأنه الخبيث قد يراد به النجس، صح؟ قد يراد به الدنيء، مثل إيش؟ مثل ما جاء هنا: ولا تيمم الخبيث، والتيمم يعني القصد، تيمم صعيدا طيبا يعني اقصده صعيدا طيبا. فالخبيث هنا الدنيء الرذيل من المال، هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الحجام بأنه خبيث، هو حلال لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وعطى الحاجم أجره، فلو كان محرما لما أعطاه. وكذلك البصل والثوم شجرتان خبيثتان. ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الخبيث الرذيل والرديء من المال، منه تنفقون بالزكاة ولستم بآخذه. يعني واحد عنده مثلا 40 شاة، عليه شاة صح، يذهب ويبحث عن أرذل شاة عنده، والمريضة التعبانة التي لو أعطيت له ما قبلها. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، يعني لو أعطاكم إياه غيركم، يعني لو أعطاكم إياه غيركم ما أخذتموه ولستم بآخذه، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. هذه نزلت في جماعة من الأنصار كانوا يتصدقون برديء التمر. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب التمر الجيد حتى تنقصوه، يعني ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، فلا يأخذ هذا الدنيء إلا إذا غض الطرف عنه أو أخذه بحساب التمر الجيد فأنقصه. فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟ قال: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، وإنه سبحانه وإن أمرنا بالطيب منها هو غني عنا حميد، يعني محمود على كل حال في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وأسمائه وصفاته. نعم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، يعني يخوفكم الفقر حتى تمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله، هكذا الشيطان يصنع دائما. الشيطان يأمر بالسوء، صح؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأمر أبان آدم وحواء وادعى أنه ينصحهما فأخرجهما من الجنة، صح؟ وكذلك هنا الشيطان يعدكم الفقر. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هؤلاء أتبع الشيطان، يؤزهم الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، خوفكم الفقر حتى تمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله. ويأمركم بالفحشاء، يعني بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الله عز وجل، يأمر بالزنا والفواحش. والله يعدكم مغفرة منه، يعني عليكم السلام ورحمة الله، والله يعدكم مغفرة منه، يعني في مقابلة ما أمركم الشيطان به من الفحشاء الله عز وجل يعدنا مغفرة منه وفضلا. يعني الشيطان خوفنا الفقر والله إيش؟ وعدنا الفضل. الشيطان خوفنا الفقر والله وعدنا الفضل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع يعني فضله عليم بالمنفق. قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيدنيه منه ويقول أنت نعم أنت. وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. لذلك سئل بعض السلف هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا، شغال ليل نهار، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صلى الله يجعلنا من عباد الله المخلصين. نعم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة الإصابة بالقول ووضع الشيء في محله. قال صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله، جاء هذا ورد يعني روية. وجاء في المتفق عليه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها. طبعا رأس الحكمة مخافة الله، هذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لكن المعنى صحيح، معنى صحيح. والحديث المتفق عليه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني استعمل هذا المال في الخير فأنفقه في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة يراد بها إيش؟ السنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة يعني السنة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية وما يذكر إلا أولو الألباب وهم أصحاب العقول. نعم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة يعني أديتم من زكاة أو صدقة أيا كانت، أو نذرتم من نذر، النذر هو ما أوجبه الإنسان على نفسه مطلقا كان أو معلقا بشرط، فوفيتم به فإن الله يعلمه فيجازيكم به إذا كان خالصا لوجهه تعالى، إذا كان خالصا لوجهه تعالى موافقا ومنطبقا على ما شرع الله. وقد توعد الله عز وجل من خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره فقال وما للظالمين من أنصار، يعني ليس لهم أنصار ينقذونهم يوم القيامة من عذاب الله ونقمته. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه إذا كان خالصا موافقا للشرع، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات يعني إن تظهروا الصدقات فنعما هي، أي فنعم الشيء هي، وإن تخفوها وإن تسروها ولا تظهروها وتؤتوها الفقراء المحتاجين فهو خير لكم. فإسرار الصدقة خير من إظهارها، لماذا؟ لأنها أبعد عن الرياء، إلا إذا كان مخلصا وقصد أن ينتق أن وقصد أن يقتدي الناس به فهذا أفضل. الأصل أن إخفاء الصدقة والعبادة ما أمكن أفضل وأحسن، إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة في الإظهار أو الشرع أمر بإظهارها لعبادة، مثل صلاة الجماعة، يعني يمكن واحد يجي يصلي وما أحد يشوفه، لا لا يمكن. ما واحد يجي يقول أنا بدأت أترك صلاة الجماعة خايف على نفسي من الرياء. خايف على نفسك من الرياء، أن أنت تخاف الناس، تراقب الناس أكثر من خوف الله ومراقبة الله. أخلص لله وجاهد نفسك واقدم إلى المسجد وصلي مع الناس. فهنا الحديث عن الصدقة، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، يعني شيء حسن ونعم الشيء هي، وإن تخفوها تسرها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإصرار الصدقة وإخفاؤها خير من إظهارها، لأن ذلك أخلص وأبعد عن الرياء، إلا إذا قصد أن يقتدي الناس به فذلك أفضل. ولكن الأصل أن الأفضل الإصرار. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، والحديث في الصحيحين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وإخفاء قراءة القرآن أفضل وأحسن وأبعد عن الرياء وأخلص لله عز وجل. وكذلك الصدقة، طبعا هذا عام في المفروضة وفي المندوبة، لكن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية يقول جعل الله الصدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا. والله أعلم. الآية يعني عامة، إن تبدو الصدقات، والصدقات يقصد بها الزكوات، إنما الصدقات للفقراء. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طب لو أن شخصا أبدى الصدقة، هل نلومه؟ هل نتهمه بالرياء؟ لا، اتهام أهل الإيمان بالرياء إذا أظهروا العمل الصالح هذا من شأن المنافقين. اتهام أهل الإيمان بالرياء والنفاق إذا أظهروا العمل الصالح هذا من شأن المنافقين. قال تعالى عن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يعني الله عز وجل يكفر بذلك بما أنفقتم في سبيله من سيئاتكم ويمحوها، ويكفر عنكم من سيئاتكم في مقابل الصدقات، لا سيما صدقة السر فترفع بها الدرجات وتكفر السيئات، والله وتكفر يعني تمحى، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء مما تصنعون وسيجازيكم عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.